يا ربي وانت ارجى يا ربي وانت ارجى يا ما نقصد باب غير بابك من نار تنجي قضاياك وتنشر علينا احجابك يا ربي وانت رجا يا ما نقصد باب غير بابك اللهم صل على المصطفى حبيبي مالي فياش أشعل يا مني مقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني مني أشعل يا والعبد المملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكور ربي ناظر لي وانا نظري متروك فالأرحم والحشا من نطفة صورني اللهم صل وسلم على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الأرض بساط الله وأنا في ملك الله والخلق عيال الله من خلق الله والأرزق على الله ناكل من رزق الله ما نتحير من آش نصيبي يلحقني فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك إليه راجع هذا في علم الله والخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني بجن دیا خدا نے ہمیں بہت نام دیا یہ دنیا زمین پر بجن دیا Yeah. شکر ہے خدا کا مہربانی مجھے جو مسلمان پیدا کیا شکر ہے خدا کا مہربانی مجھے جو مسلمان پیدا کیا